بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فسرنا أن للسيف المائمين فمن الكلام الأول انتهينا منه، الكلام يقع في الكلام الثاني. في هذا الكلام الثاني يثبت الشيخ النائمي أن موارد الشك المحصل يلزم فيها الاحتياط وفاقا للشيخ عليه السلام رحمة الله الأنصاري، وحاصل البيان وقبل أن نذكر البيان الذي أشار إليه نذكر مقدمة، وهي أن أصل البراءة لا يجوز التمسك به عند توفر شروط ثلاثة. الأول الشك، الثاني أن يكون الأمر المشكوك الذي يراد رفعه أولا للشارع الأمر غير المجعول لا معنى لأن يرفعه الشارع بما هو شارع، أن يكون رفع الشيء المشكوك مشتملا على المنة دون التضييق، إذ الحديث وارد عليكم السلام ورحمة الله، الحديث وارد مورد الامتنان، الحديث وارد مورد الامتنان بقرينة التعبير بكلمة أمتي وكلمة رفعي فإن هاتين الكلمتين ظاهرتان في إرادة الامتنان على التوسع على الأمة برفع الشيء المسكوك. وكذا تكرار ما عندنا رسالة قبل أن نذكر البيان الذي أشار له المرجاء الكلام الثاني كلام الثاني كلام قبل أن يذكرنا الصور مقدمة حافظها ماذا كان أن الناس تفسير حديث الرفع بحاجة إلى أمور ثلاثة الأول الشك الثاني أن يكون المسؤول مسؤولا للشارع الثالث أن يكون في رفعه منة على العباد لا التغيير فحسب ما اتفقت هذه الشروط الثلاثة لتطبيق الحديث نقول نضرب مثالا نذكر مثالا لمورد الشك المحصل ثم نوضح من خلال المثال نقطة في وجوب الاحتياط وعدم جريان اصل البراءة بمثال هذا ان طهارة الثوب للصلاة واجبة للصلاة واجبة فإذا كان لدينا ثوب متنجس وشككنا في حصول طهارته بغسلة واحدة أو بغسلتين كان هذا من موارد الشك المحصل لأن إحراز الطهارة في الصلوات ولا ندري بما تحصل بما يحصل هذا الواجب هل يحصل بغسلة واحدة أو بغسلتين هنا قال المرجع يجب الاحتياط وذلك بالإتيان بغسلتين يجب الاحتياط وذلك بالإتيان بغسلتين إحرازا للطهارة الواجبة ولا تجري البراءة وذلك لوجوه ثلاثة إذا هذه ثلاث وجوه يا إخوان تدبيها المرجع على وجوب الاختيار في موارد الشك المحصل وعدم جريان البراءة وفي الأول هذا إنه لو أريد إجراء البراءة فإما أن تجرى عن أصل وجوب الطهارة بأن يقال الأصل براءة الذمة من وجوب طهارة الثوب وهذا باطل لأن أصل حصول الطهارة تحصيل الطهارة معلوم، وجودي إما أن تدرى يعني البراءة، من سببية الغسلة الواحدة لأن يقال الأصل عدم وجوب الغسلة الواحدة لتحصيل الطهارة، وهذا باطل أيضا. الأصل البراءة من وجوب الغسلة الواحدة، أو بتعبير آخر بدل التعبير أيضا، الأصل البراءة من سببية، وهكذا عبر سببية الغسلة الواحدة للطهارة، براءة من سببية، وهكذا عبر سببية الغسلة الواحدة للطهارة، وهذا باطل أيضا، لأن لازمه وجوب الغسلتين وسببية الغسلتين للطهارة، وفي ذلك تضييق على العباد، ونحن قد شرفنا في جريان أصل البراءة أن يكون موجبا للتوسعة على العباد دون التضييق، وإما أن تجرى براءة تجرى من سببية الأكثر، أي من سببية الغسلتين لحصول الطهارة، وهذا باطل، لأن الغسلتين يعلن بتحصيلهما للطهارة، فلا معنى لإجراء البراءة من سببيتهما، إذا البراءة لا يمكن إجراؤها في المقام، إذ إجراؤها يكون بأحد هذه الأشكال الثلاثة التي عرفنا بطلانها. انتهى الوجه الأول، أكرره. يقول قدس الله روحه الاحتياط ولا فهرسه أكرره. يقول قدس الله روحه الاحتياط هو اللازم ولا تجر البراءة، لأننا إذا أردنا إجراء البراءة إجراءها يكون أحد أشكال ثلاثة، فإما أن تجرى البراءة من أصل وجود تحصيل الطهارة الصلاة، وهذا باطل، لأن تحصيل الطهارة الصلاة معلوم الوجود، وإما أن تجرى من من سببية عن سببية الغسلة الواحدة والطهارة. قال الأصل عدم سببية الغسلة الواحدة لحصول الطهارة، وهذا باطل لأن لازمه التغليق على العباد دون التوسعة. والحديث وارد مورد الامتنان بقرينة رفعة وكلمة أمتي كما ذكرنا، والرفع سببية الغسلة الواحدة معناه أنه ماذا؟ مثل الواحد يعني هذا مثل هذا قضية على ذلك. وإما أن تجرى البراءة عن سببية الأكثر يعني عن سببية الغسلتين لحصول الطهارة، هذا باطل أيضا لأن سببية الأكثر لحصول الطهارة معلومة بلا إشكال، من غسل غسلتين غسل الثوب غسلتين تحصل الطهارة، هذا معلوم بلا إشكال المطهرة تحصل غسلتين، فلا معنى لإجراء البراءة. هذا هو الوجه الأول. والرد عليه واضح حيث يقال يوجد شق رابع وهو إجراء البراءة من عن سببية الخصوص الأكثر. هذه كلمة خصوص احنا عرفناها فالتقرار. فإن سببية خصوص الأكثر فإن سببية الأكثر للطهارة وإن كانت معلومة مشتور، فإن الأكثر للطهارة وإن كانت معلومة مشتور، فإن سببية الأكثر وإن تشبه وإن كانت لحصول الطهارة وإن كانت معلومة إلا أن عنوان خصوص الأكثر يشك في سببيته الغسلتان بلا إشكال تحصلان الطهارة، بلا إشكال تحصلان الطهارة، ولكن اعتبارهما بالخصوص بمعنى أن الطهارة لا تحصل إلا بهما، هنرد مشكوكا نجري البراءة، إذن نجري البراءة لا عن سببية الأكثر ليقال إن سببية الأكثر معلومة، أصول الطهارة بالغسلتين معلومة، بل نجريها عن سببية خصوص الأكثر بقي أنه أكثر. فإن الأكثر بقيد أنه أكثر يشك في سببيته. انتهى يا أخي. فالخلاصة تكرار، ما عندي مفردات. المرجع ذكر شقوق ثلاثة. الشق الثالث الذي ذكرها هو أن ندري البراءة عن سببية الأثر، يعني عن سببية الغسلتين لحصول الطهارة. وماذا أجاب المسلم؟ قال هذا باطل، لأن سببية الغسلتين لحصول الطهارة معلوم، فلذلك كل واحد يقول على أنه لو اغتسل ثلاث مرات تحصل الطهارة، فلا معنى لإجراء البراءة عنهما عن سببية الغسلتين. يعني ما تحصل طهارة بالغسل. فإحنا جاوبنا المرجئة هكذا، نقول حصول الطهارة بالغسلتين وإن كان معلوم، لكن حصول الطهارة بالغسلتين بقيد أنهما غسلتا وبشرط أنهما غسلتا بحيث لا تكفي غيرهما، يعني واحدة بحيث لا تكفي. أي خصوص الغسلتين، عنوان الخصوصيه، اختبار عنوان الغسلتين مكتوب فنجري البراءة عن سببية خصوص الغسلتين بما هما غسلتان بقيد أنهما غسلتان. الوجه الثاني إن إجراء البراءة أو عن سببية الغسل الواحد أو عن سببية الغسلتين أو عن سببية الغسلتين بما غسلتين وعن سببية الغسلتين بما هما غسلتان وبقيد أنهما غسلتان على جميع التقادير الثلاثة لا تكفيه، لأن السببية ليست من الأمور المجهولة للشارع، وإنما هي من الأمور الانتزاعية، فهي فالشارع حينما يقول اغسل ثوبك مرة أو مرة ثانية، ما يقول هكذا عند تنجسه ننتزع نحن سببية الغسل لحصول الطهارة، ونقول إذن الغسل سبب لحصول الطهارة، هذه السببية نحن انتزعنا، وإلا فالشارع المقدس لم يقل في يوم من الأيام جعلت الغسل سببا للطهارة. هذا منك ما تصور في القرآن في ذاته آية روايات ما تصور ما بعد يرسل فالسببية عنوان انتزاعي، وقد شرطنا في المقدمة في الشرط الثاني أن يكون المرفوع قابلا، أن يكون المرفوع أمرا مجهولا وغير المجهول كالسببية لا تجري فيه البراءة. هذا هو الوجه الثاني الذي أشار به. حقيقة النص أنه إجراء البراءة عن التربية لا معنى له، لا الباطل، لأن التربية ليست من أمور مدخولة، بل هي من أمور انتزاع. ويرده إن السببية وإن لم تكن أمرا مجهولا للشارع ولكن ليس هناك آية أو رواية تقول يلزم في تطبيق إصالة البراءة أن يكون الشيء المشكوك أمرا مجهولا. نعم، آية أو رواية. نعم، بل أقصى ما يمكن الاستناد إليه هو محذور اللغوية بمعنى أن المشكوك إذا لم يكن أمرا مجهولا فرفع الشارع له يكون لغوا لأنه غير مرتبط به بما هو شارع. تأخذ ما حدنا يا أخوان هذا ومن الواضح، فأخذ ما عندنا هذه النقطة ومن الواضح هذه النقطة أي نقطة اللغوية لا تقتضي أن يكون المشكوك أمرا مجهولا، بل غاية ما تستدعي أن يكون رفع الشيء المشكوك موجبا للتنجيز أو التعبير فمتى ما كان تطبيق الحديث حديث البراء على مورد موجبا للتنجيز والتعبير صح تطبيقه ولا يلزم حينئذ محذور اللغوية. لغوية بعد استفادة التنجيز والتعبير من تطبيق الحديث. وفي مقامنا نقول إن السببية وإن لم تكن أمرا مجهولا بيد أن تطبيق الحديث عليها يوجب التنجيز أو التعبير فإن البراءة إذا جرت عن سببية عنوان غسلتين بما هما غسلتان، وبقيت انهما غسلتان، يثبت بذلك العذرية للمكلف لو اقتصر على غسلة واحدة، اقتصر على الواحدة المعدود فصرفا واقعا واجب غسلتين، لو اقتصر على واحدة المعدود. اذا تكرار ما عندنا تطبيق الحديث على السببية يستوجب العذرية معذرية، فبعد لقوية ما نفسه. قلت هذا الكلام قاعدة أجنبية أقول تمام مختصة بمورد في باب الاستصحاب. بعض الأغايون مثل في الكفاية ولعل غير الكفاية السنة. أما الاستصحاب لا يجري إلا في الأمور المسؤول. هذا يرده أنه لم تنزل آية أو رواية على ذلك للدلالة على أن المستصحب لابد أن يكون أمر أقصى ما هو التحرير اللغوي، أنه لغو الشارع يعقدنا بشيء ما يسبق من الواضح أنه لغوية ارتفع إذا كان إجراء الاستصحاب الشيء يجب من الجزء المحصر وإن لم يكن. الوجه الثالث يا أخي هذا الأخير أذكره أو جواب غد إن شاء الله، لعله تفكر أنت بجوابه وتهتدي إلى جوابه. وأوجه هذه الوجوه الثلاثة وهذا أوجه أن أنهم هو هذا الوجه الثالث. الوجه الثالث أن يطوح النقاط إن إجراء البراءة عن سببية الأكثر أقصى ما تثبت أن الغسلتين ليستا سببا لحصول الطهارة أصلا تثبت المس، ولا تقول خالص البراءة السلبية، لا تقول إن الغسل الواحد هي سبب إلا بالحق المسلم والملازمة العقلية، فإنه لا توجد آية أو رواية تقول إذا لم تكن الغسلتان سببا فالغسلة الواحدة إذن هي السبب. الرواية موجودة، وإنما ذلك ثابت بالملازمة. في الأصل يا إخوان إذا أردنا نستفيد منه مطلبا بعد ظن الملازمة العقلية يقال له أصل نسبته ليس حسنا، فخلاصة هذا صار خلاصة إجراء البراءة عن سببية الأكثر لا يقول لا تقول البراءة إن الأقل هو السبب إلا بالأقل مصدق إنه هو ليس. فإذا لم يثبت أن الأقل هو السبب فلا يمكن إحراز حصول الطهارة في الصلاة. لأن إحراز حصول الطهارة في الصلاة شرط من شراء في الصلاة حصول طهارة في الصلاة إحراز أن يكون طهر لابد أن يخرج إما بالعلم الزاني وإما بحجة شرعية. وحينما يغسل مرة واحدة علم الزاني بالطهارة تمرين حجة شرعية ما موجودة لأن الحجة اللي موجودة أطالت البراءة عن سببية غسلة أفعال هذا وهذا الأطالة لا تقول إن الأقل هو إن الغسل واحد فسر انتهى هذا تسأل من دين إن شاء الله لعله تفتد إلى جواب قلت أنسى كلامه من المرجى من بني السلامة وهذا حاصله أن المكلف حينما يدخل في الصلاة لابد أن يخرج ثوب طاهر إحراسين مثل لو بعلم وجداني لو بحجة شرعي أنا وجداني فما موجود لو صلت مرة واحدة أنا وجداني ما موجود بطاهر حجة شرعية ما موجودة حجة شرعية ما هي ما عندنا إلا شنو مطلوب إمارة ما موجود على أن الشاب يحصل طهارة في الغسل واحد وإلا لم يكن مغرب من هذا الشكل المحصل أقصر عن الأصل أصابت براءة من سلفية الغسل وهذا أقصر ما يقول الغسلتان ليستا خصوص الغسلتين ليستا أما ما يقول على أنه الغسل واحد يسبب إلا بالأصل مطلق ملازم حصلي إذا لا مستطيع الحصول الطهارة في الغسلة واحد يلزم بالتالي الاحتضار ود جدا لطيف ما هو الجواب غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد.